بسم الله الرحمن الرحيم. والتحقيق من المقصود بشعار الرسول المؤمنة بفرق الأفضل إن كان شعاره بحضور بما فيها تعالى مساعدة الأيام. تذكرنا رب الشهيد على جميع النائم في تأثير على الإجمالي في نصوب المعرفة. الآن نقرأ كلمات التفسير والتفسير أن المقصود بتعارض الأصول المؤمنة في الفقرة الثالثة. إن كان تعارض الأصول مطلقة لما فيها فائدة في العقاد بلا بيان، وهي الوصاة التي استقصالت من وراء العقلية مقصود هذا على أساس أن جريانها جريان الأصول في كل من الطرفين غير مختلف، وفي أحدهما خاصة ترجيح بلا مرجح، فهذا غير صحيح، لأن هذه القاعدة قاعدة يوصف العقاب بلا بيان نجريها ابتداء فيما زاد على الزام. وبعبارة أخرى، إننا عندما نعمل إجمالا في وجوب الظهر أو وجوب الجمعة يكون كل من الوجوبين بما هو وجوب لهذا الشارع الخصوص موردا للبراء العقيم، وبما هو وجوب مضاف الى الجامع خارج عن مورد البراء فيتنجل الوجوب بمقدار اضافته ونسبته الى الجامع. بتعبير اخر، كل طرف من هذا الوجوب يحلل الى وجوبه، وجوب من حيث تعلقه بالقدر الجامع الموجود لوجود هذا الطرف، ووجوب من حيث تعلقه بالتقيد، لأن القدر الجامع متقيد بالخصوصية، فصار كل طرف له وجوبان، يعني وجوب من حيث إضافته خلال قدر الجامع الموجود بالطرف، هذا يختلف عن الوجوب المضاف أو المتعلق به تقيد القدر الجامع بالخصوصية، لأن هذا هو المقدار الذي تم عليه البيان، ويؤمن عنه بما هو مضاف إلى الدرجة، يعني إلى الخصوصية، والخصوصية قدر زائد عن القدر الجامع. وهذا التبعير والتفكيك في تطبيق البراءة العقلية معقول وصحيح، بينما هذا التفكيك لا يفترض في البراءة الشرعية. لماذا؟ لأن البراءة الشرعية مفاد جليل نهضي وتابعة لمقدار ظهور العرف، وظهور العرف لا يساعد على هذا التفكيك. الوجود في طرف واحد يفكك من حيث تعلقه القدر الجامع، ومن حيث تعلقه أي قدر الجامع للخصوصية. فلذلك البراءة الشرعية إذا جرت تجري في الطرف تماما، لا في المقدار الزائد على القدر الجامع. وإن كان المقصود التعارض بين الأصول المؤمنة الشرعية خاصة فهو صحيح، ولكن كيف يرتب على ذلك تنزل التجديد بالاحتمال، مع أن الاحتمال مؤمن عام في البراءة العقلية. والتعبير الآخر، إذا كان المقصود من التعارض الأصول تعارض الأصول الشرعية، نحن ننكر النقطة الرابعة. ولذلك الشيخ يقول مع أن الاحتمال مؤمن عام في البراءة العقلية على مسألة قاعدة العقاب بلا بيان، وصفت القول أنه على هذا المسلك قاعدة قلت العقاب بلا بيان لا نجيب لإفتراض التعارض في البراءة العقلية، بل لا معنى لذلك. يعني هذا البيان الثاني، ما قلنا أنه الأصول العقلية لأطراف المعلومة بالإجمال لا تتعارض بصدق البيانين. حتى الآن البيان الأول انتهينا منه، وإحنا شرحنا بالتفصيل كيف هذه الأصول مع أنها مجتمعة بالأطراف مع ذلك لا يحصل التعارض، وذكرنا أن التعارض كان نافعا من أداء الأصول في مجموع الأطراف إلى الجمع بين الطرفين في الطرفين مثلا. وهذا لا يؤدي إلى ذلك، وشرحنا كيف لا يؤدي. وأما البيان الثاني، أصلا التعارض في الأصول العقلية مستحيل، لأن الأصول العقلية إما ملاك الأصل وموضوع الأصل بتعبير آخر، لأن الملاك حكم العقل هي موضوعات، الموضوع هو الملاك الحكم في مسألة في العقاب، ملاكه عدم البيان. على حساب عدم البيان العقل يحكم بماذا؟ سقوط العقاب. على إقالته تسليف لا بيان عليه، فعدم البيان اللي هو الموضوع هو العلة لحكم العقل بسقوط العقاب. فعلى كل حال، إما موضوع حكم العقل موجود أو موجود، ما في أكثر من احتمالين عن هذين الاحتمالين، دائر بين النفي والإثبات. فإذا كان موجود فالبراءة العقلية والقرب الأمراض بلا بيان تجري في جميع الأطراف، وفي كل طرف هذا المفهوم موجود. شنو هذا التقيد؟ وجوبه وجوب من حيث يتعلق بالتقيد مشكوك، مادام مشكوك يعني لا بيان عليه، مادام لا بيان عليه قرب الأمراض بلا بيان على هذا الوجوب من حيث تعلقه بالتقيد بالخصوصية. بل لا معنى لذلك، لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين، فإن كان ملاك حكم العقل ملاك الجنون هو موضوع، وفي مثال موضوع حكم العقاب هو عدم البيان، وعدم البيان ثابت في كل من الطرفين، استحال التصادم بين الطرفين، هذا في مورد وذاك في مورد آخر، ما في تعارض. وإلا إذا لم يكن الموضوع موجودا نفسه للبراءة لعدم المقتضي لا للتعارض، عدم الجريان لا على أساس التعارض، عدم الجريان على أساس أن الموضوع لحكم العقل موجود. فالآن نشوف بالنسبة للقدر الجامع موضوع الكلام، فهنا حكم العقل بخصوص العقاب بلا بيان بالنسبة للقدر الجامع. أما بالنسبة للوجوب من حيث تعلقه بالتقيد، ما دام مشكوك موضوع حكم العقل بخصوص العقاب يتعارض، فتأتي البراءة. المهم لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين في الفرد، وهكذا يتضح أنه عدل. على البيان في حالة التعارض، لأن ما أتعرف الموضوع في هذا الطرف وهو تقييده بوجوب من حيث تعلقه بالتقييد لصلاة الظهور، هذا مشكوك فعدم البيان تحقق، فيحكم بالصفح العقاب على مخالفة هذا الوجوب المتعلق بالتقييد بالظهر. وفي الطرف الثاني هذا وجوب آخر، لو كان موجود وجوب متعلق بالتقيد الصلاة في الجمعة، فهذا الموضوع موجود لأن الوجود من هذا الحيث مشكوك، ما دام مشكوك حكم العقل بخصوص العقاب على مخالفته فأي تعارض بينهما؟ هنا موضوع في مولده وذاك موضوع في مولدنا، هنا الوجود من حيث تعلقه بالتقيد بالظهرية، هنا الوجود من حيث تعلقه بالتقيد بالجمعة. العقل ما يجب، ولذلك احنا قلنا هذا البيان لعدم التعارض ملزم، اما ما يكمل لان التعارض من وين نجا بين الاصلين، وانه مباشره في مدلول هذين الاصلين تنافي، ما في تنافي بين المدلولين، التعارض نجا غير ان الاصل يؤديان الى الجمع بين السبتين. وأنا لذلك ذكرنا البيان الأول، البيان الأول هنا ما ذكر السيد الشهيد التصديق، فقال أنه معقول وصحيح بينما لا يقال، وهذا التبعيض في تصديق البراءة العقلية معقول إلى صار تبعيض، لكن ما أن هاتين براءتين ما في أي تعارض بينهما على أساس هل تؤديان إلى جواز الجمع بين سبتين طرفين، وهذا جواز الجمع يتقارب مع هذا المعلوم بالإجمال وهو قدر الجامعة، بعد ماذا ذكر هذا التفصيل؟ على كل حال هذا البيان الثاني للشريف. وهكذا يتضح انه على مستقى حدث الحلقات بلا بيان لا يمكن تجريد وجوب المعرفه الصحيحه لعلم الاستدلال، وهذا بنفسه من الاجتهاد الى بطلان القاعده من الاخرى. يعني لا يمكن ان نجمع بين تاثير العلم الاجتماعي في وجوب المعرفه الصحيحه وبين قاعده الحلقات بلا بيان. فاذا اعترفنا بقاعدة كل الألقاب بلا بيان العلم لا يؤثر في وجوب المعرفة، وإذا اعترفنا بأن العلم الإجماعي يؤثر في وجوب المعرفة الفقهيه لا بد أن ننكر قاعدة كل الألقاب بلا بيان. فلذلك يقول هذا البحث من المهم منبها على بطلان القاعدة، لأن كثير العلم الإجماعي في وجوب المعرفة الفقهيه أمر وجداني، فهذا الأمر الوجداني من قبل المتشرعه دليل على أن قاعدة كفر البقاء في الأعيان صحيح. هذا الآن ذكرنا النظريات ثلاثة في تأثير العلم الإجماعي في وجوب المعرفة الفقهيه: نظرية السيد الروحاني التفصيل على حسب هوية العلمية، نظرية الإصفهاني والعراقي السيد الشريف ذكر دليل الإصفهاني على أن العلم الإجمالي في نفسه مؤثر في وجوب المعرفة الصحيحة، وإحنا ذكرنا دليل المحقق إلى الدين العراقي وأيدناه. والنظرية الثالثة نظرية المحقق النادي أن العلم الإجمالي يؤثر في وجوب المعارك القطعية بالواسطة لا بنفسه، وبينا أن هذا السلام يستثمان المتوقف على نقاط الأعضاء. وبعد ذلك في نهاية المطاف السيد الشريف يزلي بدلوة في هذا المسألة، لكن على أساس القبول بقاعدة كل الأعضاء إلى بيان، وإذا من نقل كما هو رأيه فنحتاج إلى بيان وبرهان ودليل، لأن نفس الاحتمال منجز ندم. الآن سيد الشهيد يقول للتفسير، فسيد الشهيد يقول إذا قبلنا قاعدة كل الأقاب بلا بيان لا بد أن نفصل. فإذا كان هذا معلوم بالإجماع حكم متعلق بعمل مقيد بقيد، هذا الحكم المتعلق بعمل مقيد بقيد معلوم، وذكر مثالا أخيرا في مثل أكثر العالم، فهنا لو علينا أن العالم إما زيد أو عمر، فهنا وجوب الإكرام معلوم بالإجمال، لكن الإكرام المقيد بالعالم، بتعبير آخر الإكرام المتعلق بالعالم، الإكرام المضاف إلى العالم، فالإكرام صار مقيدا، مو إكرام أي واحد، إكرام خاص. إكرام منه إكرام العالم. فلذلك هذا المعلوم بالإجمال بالتحليل بصير شيئان: إكرام وتقييد الإكرام للعالم. فهنا هذا المعلوم بالإجمال في ظنة المكلف لغته على كل المباني اللي ذكر في هوية الأدلة شرع مثالا العلم التقليد متعلقا بالقدر، جرى ان الوجوب تعلق بالاكرام، لكن اكرام منه اكرام العالم، فالاكرام المقيد بكونه في العالم هذا الاكرام متعلق الوجوب، فهذا هو المعلوم ما دام هذا هو المعلوم في ذمه المسلم. فالان كيف يخرج من عقدة هذا التكليف باكرام شخص واحد وهو ذلك التكليف قاعدة شغل ذن اليقين يفطر البراءة اليقين، والبراءة اليقينية لا تحصل إلا بإكرام هذين الفردين. وفي هذا المورد اللي كان الحكم معلوم بالإجماع متعلقا في عمل، هذا العمل مقيد بخصوصية بحيث يكون التقييد وهذا العمل في ذمة المكلف. هنا العلم الإجمالي يؤثر بنفسه في وجوب الموافقة القطعية، وأما إذا لم يكن الفعل المقيد متعلقا بالتكليف المعلوم بالإجمال في غير هذا الموضوع، سواء كان شبهة موضوعية أو شبهة حكمية، العلم الإجمالي لا يؤثر في وجوب المعارضة القطعية مطلقا في الشبهة الحكمية في الشبهة الموضوعية. الشبهة الحكمية واضحة، الأمثلة التي ذكرها مثال معروف لوجوب المتعلق بالصلاة أو فرض الصلاة، وهذا إثبات فرض الصلاة أو الصلاة المرددة بين الجمعة والظهر أو فرض الصلاة المرددة بين القصر والتمام. هنا شبهة حكمية بل ننزل فقط هذا القدر الذي عليها، أما خصوصية إنها جمعة أو ظهر تمام أو قصر فإن تكون في عقاب إلى ريال تجري. وهكذا إذا كانت الشبهة موضوعية، لكن الشبهة الموضوعية إذا كان الشك في خير فذلك العلم الإجمالي لا يؤثر في وجوب الموافقة القطعية. مثلا المولى قال صلي قصرا إن سافرت، فهنا السفر الشرعي قيد لوجوب الصلاة وليس قيدا للصلاة. إذا كان قيد لوجوب الصلاة فلذلك إذا حصل الشك من قبيل شبهة الموضوعية هل تحقق له المسافة الشرعية أم لا؟ هو سافر لكن يشك أنه حضرت المسافة في هذا السفر أو لا، فهنا شبهة موضوعية، لكن من الشك في تحقق قيد التكليف لا قيد المتعلق. قيد الواجب وقيد الوجوب. هنا تأكد العالم هو قيد للإكرام، الإكرام إيه؟ هو متعلق بالوجود. أما هنا صلي إن سافرت فالسفر قيد وجوب الصلاة لا قيد الصلاة، فلذلك السفر لا يدخل في عفة المكلف، اللي يدخل في عفة المكلف جنوي وجوب الصلاة. أما الصلاة قصر أو تمام لما يشك أنه حصل المسافة الشرعية أو ما حصل، هذا الشك معناه أنه صلاة تمام عليه أو صلاة جنوي قصر. المعلوم بالإجمال هنا وجوب الصلاة، أما خصوصية القصر والتمام هذه الخصوصية قاعدة قبعية قابلة بيان. فلذلك صلاة واحدة لا يجب الموافقة القطعية، لأن طبيعي يتحقق في فرد واحد، الكل القدر الجامع يتحقق في فرد واحد، فلذلك العلم الإجمالي لا يؤثر في وجوب الموافقة القطعية إلا إذا كانت الشبهة موضوعية، والشبهة الموضوعية مو مطلقة. إذا كانت الشبهة الموضوعية في قيد الواجب مو قيد الوجود أو قيد المكلف، فقط قيد الواجب. فعلى كل حال لذلك قيد الوجود لا يتعلق بعرفة المكلف، لأن قيد الوجود مفروض الوجود في زعيمة التكليف فلا يتعلق بجملة يكون بجملة المكلف، فالمكلف مسؤول عن هذا التكليف، مكلف كما أنه مسؤول عن الإكرام مسؤول عن خصوصية الإكرام، خصوصية الإكرام شنو؟ إضافته تعلقه بالعالم، فلا بد أن يفرق عن عالم، فما دام هو يشك أن العالم زيد أو عامر فشغل الذمة اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، والبراءة اليقينية لا تحصل إلا بإكرام الاثنين معا. فلذلك السيد الشهيد يقول لو تبين قاعدة الرسل قابل بيان لا بد من التصنيف في المسألة تأثير العلم الإجمالي في وجود الموافقة الدخلية العلم الإجمالي لا يؤثر في الوجود إذا كانت الشبهة حكمية ولا يؤثر في الوجود إذا كانت الشبهة موضوعية لكن الشبهة الموضوعية إذا كان الشك في تحققه فهي تأثير أو المتلف وأما إذا كانت الشبهة الموضوعية الشك في تحقق قيد المتعلق فهنا يؤثر العلم الإجمالي في وجود المواقف القصدية هذا صار الرأي الرابع في مسألة تأثير العلم الإجمالي أو غير تغلب في شكين لا سيد الشهيد يقول بمنجزية الاحتمال فما دام بمنجزية الاحتمال الاحتمال المنجز ما في فرق عرضية موضوعية يعني يجب الموافقة الوحيدة لأن كل طرف محتمل هذا الاحتمال العقل يحكم لاستحقاق العقوبة على فكرة وهكذا الاحتمال الثاني فتأثير الاحتمال في وجوب الموافقة القطعية هذا واضح ما يحتاج إلى كلام على مبناه لكن هل بنحو العلية أو بنحو الاعتبار؟ السيد الشهيد يكون جنون بنحو الاعتبار ما دام بنحو الاعتبار لابد أن ينفي المؤمن الشرعي لأن حكم العقل باستحقاق العقوبة على مخالفة هذا الاحتمال هذا متوقف على ماذا؟ على عدم مؤمن شرعي والمؤمن الشرعي كيف ينتفع ببيان المحقق النائم بأربع نقاط اللي ذكرها محقق النائمين في إثبات هذه الأدلة أن تأثير الاحتمال في وجود الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء بهذه الخصوصية سيد الشهيد يحتاج من بناء البيان المعني وأما نفس التأثير مسلم على مبنى لا أربعة آراء على رأي على قبول على قبول قاعدة قبل بيانها هاي على إنكار يعني إذا أنكرنا بصير هذا نعم هاي هو رأي السيد الشهيد في تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية على فرض قبول قاعدة الكفر قبل بيان السيد الشهيد يكمل فيقول نعم إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة موضوعية تردد في هذه الشبهة مصداق قيد لكن أي قيد من القيود المأخوذة في الواجب لا من القيود المأخوذة في الوجوب أو المتلف فيفصل الشبهة الموضوعية أنه الشك في تحقق قيد أما قيد الواجب بين هنا العلم الإجمالي يؤثر في الموافقة القطعية أن القيود المأخوذة في الواجب بين شكين وجبت الموافقة القطعية حتى على المكتب المذكور يعني مسألة قاعدة الكتب الأقرب بلا بيان كما إذا وجب إكرام العالم وترتب العالم بين زيد وخالد فإن الإكرام إكراما للعالم أي الواجب فيكون هذا التقييد ملتف أي أمر خارج عن إرادة الاختيار المتكلم وهذا العالم بإرادة المتكلم أو تقييد الإكرام للعالم بإرادة حتى تقييد الإكرام في العالم ممكن يكون بإرادة المتلف يعني إيجاد الإكرام بالنسبة للعالم هذا بصير شنو الإكرام المقيد للعالم فالتقييد أمر اختياري للمكلف لذلك في ذمة المكلف هذا الإكرام الخاص وهو المتعلق بالعالم تقييد متعلق الحكم تقييده اختيار المكلف يعني يمكن للمكلف ان يبشر من العالم عن ذكر غير عالم ماشي ودراسته هاي اكرامه وضابطه وتقييده او تعليقه بالعالم او بغير العالم هذا في اراده المكلف لذلك تقييد الاكرام يصير في عرف المكلف فان كون الاكرام اكراما للعالم قدم الواجب ويكون تحت الامر وداخلا في العهده وإيش كنت بحق فيه خارجا بالاقتصار على إكرام أحد الفردين ومقتضى قائمة جاني شغلة يتكلم الوحيد يتكلم الفرام الوحيد يجب الاختيار هذا كله فيما يتعلق بالأمر الأعظم وهو تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة الشرعية وفي حكمة المخالفة القطعية. عبر الأمر الأول في منجزية العلم الإجمالي. فالآن لما عرفنا المنجزية أن العلم الإجمالي منجز بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية وبالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، فالآن نأتي إلى جريان الأصول في جميع الأطراف. فهل هناك مانع ثبوتي أو إثباتي؟ فأولا لابد أن نذكر تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية أي نوع من ذلك. تأثير الفقه الأمر الأول. هلا ما علينا بمناقشة السيد الهاشم من هذا التصريح. على كل حال أنا كمان ما أطلع في المناقشة. الآن نصل إلى هذا الأمر الثاني، هل الأصول المؤمنة تجرى في جميع الأطراف؟ أم الأصول المؤمنة أما الاستصحاب؟ الاستصحاب مو دائما مؤمنة، أحيانا مؤمنة وأحيانا منجزة. والبراءة، والبراءة دائما مؤمنة. المهم أولا نتحدث عن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، وبعدين نتحدث عن جريان الأصول المنجزة والمثبتة للتأكيد في جميع الأطراف وهي الاستصحاب. فصار البحث في مقام جريان الأصول في جميع الأطراف، مرة الأصول المؤمنة ومرة الأصول المنجزة، والأصل المنجز هو الاستصحاب في بعض الحالات. المهم الله في المقام الأول كذلك في مرتبتين، في مرحلتين، المرحلة الأولى هل هناك مانع ثبوتي من جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف؟ فإذا لم يكن هناك مانع ثبوتي من جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، هل هناك في المرحلة الثانية هل هناك مانع إثباتي من جريان الأصول في جميع الأطراف؟ فالمانع الإثباتي ببيان السيد الشريف ومانع إثباتي ببيان الشيخ الأنصاري. المهم هذه هي موارد البحث في هذا الأمر الثاني. بحث في مقامين، المقام الأول في مرحلة الثانية. في المرحلة الأولى أنه هل هناك مانع ثبوتي، يعني ما يستلزم من جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، ما يستلزم محال عقلي أو يستلزم؟ إذا استلزم محال عقلي فهذا جميل ما نعتبره منه، وإذا استلزم ما استلزم يعني ما نعتبره منه. المهم البحث حول المانع الثبوتي في المرحلة الأولى. وقبل أن ندخل في هذا المانع الثبوتي لابد أن نقول أن البحث اللي تفكر في الأمر الأول من الجزء الإجمالي، العلم الإجمالي كان مؤثرا في حرمة المخالفة القطعية، تأثيره كان واضح. أما هذا التأثير بأي نوع؟ كيفية التأثير؟ تأثير بنحو الارتضاء أو بنحو الأذية؟ بنحو الأذية يعني هذه الحرمة، حرمة المخالفة القطعية، والتعبير الآخر قبح المخالفة القطعية بالتأثير المعلوم الإجمالي، هذا لا ينفصل عن العلم الكثير. وبالنتيجة يكون هذا الحكم وهو حرمة المخالفة القطعية وقبح المخالفة القطعية المترتبة على العلم الكثير ترتب المعلوم على العلم، فهذا الحكم يكون مطلقا يعني غير معلق. هلا هاي الأدلة سواء عبرتم بأن هذا الحكم حرمة المخالفة القطعية وقبح المخالفة القطعية لا ينفك عن التأثير المعلوم، هذا الفرق مقصود القائلين بالعلم، أو نقول لا هذا الحكم مطلق وغير معلق على شيء، هذا كذلك تعبير آخر عن العلم. يعني ممكن أن لا ما ممكن. وما دام لا ينفك معناه انه غير معلق على شيء. الان نشوف الاهلية او لا، نذكر الاهلية وبعدين نذكر المانع الثبوتي من جريان الاصول المؤمنة في جميع الاخرى. لان على القول بالعلمية يأتي هذا المانع الثبوتي، المانع الثبوتي من جريان الاصول في جميع الاطراف، المانع الثبوتي على فرض كون تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية تأثير بنحو العلمية، لا تعبير آخر لا ينفك حرمة المخالفة القطعية وقبح المخالفة القطعية عن تكليف المعلومين، إذا لا ينفك فيأتي هذا المانع الثبوتي من جريان الأصول لجميع الأطراف تكليف المعلوم بالإجمال. شنو؟ هذا المانع الثبوتي مبني على هذا الفرض، على فرض العلمية، على بيان المحقق النائم وعلى بيان المحقق الاصفهاني. اما المانع الثبوتي اللي ذكره الاقون بشكل اخر، والمانع الثبوتي اللي ذكره المحقق الدين العراقي بشكل اخر، فنحن نقتصر، لان السيد الشهيد ذكر هذا الشيء، اشار ما فصل، اشار الى المانع الثبوتي اللي ذكره الاصفهاني، وأن الأخون وضياء الدين ما ذكر، فلذلك احنا كمان ما نذكر، فقط نبين بيان النائي والعراقي هذا المانع الثبوتي مبني على هذا الفرض، على فرض كوني تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية من باب العلمية، وبتعبير آخر لا ينفك ولا ينفصل بين هذه الحرمة وبين تكليف المعلوم إجمال. شنو؟ بيان العلمية وبعد ذلك بيان المانع الثبوتي من جرائم الأصول.